الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الشبهة الرابعة وكشفها. مضمون هذه الشبهة الدعاء ليس عبادة، مضمون هذه الشبهة الدعاء ليس عبادة. وقبل أن نبدأ في شرح ما كتب المؤلف جزاه الله عنا خيرا، أحب أن أقدم بمقدمتين تتعلقان بشبهتين يلبس بهما القبوريون في هذا المقام. الشبهة الأولى شبهة عامة تتعلق بالعبادة عموما، والشبهة الثانية شبهة خاصة تتعلق بالدعاء خاصة. وهاتان الشبهتان من الركائز التي يعتمد عليها القبوريون في إضلال الناس، فلا بد من أن تضبطها، يعني تضبط تفهمها وأن تضبط الرد عليها جيدا يا طالب العلم. الشبهة الأولى تتعلق بمعنى العبادة. يقول القوم إن العبادة هي التوجه بالطاعة مع اعتقاد استقلال التأثير والتدبير في المتوجه له. العبادة هي التوجه بالطاعة مع اعتقاد استقلال التأثير والتدبير في المتوجه له. بعبارة أخرى، العبادة هكذا يقولون هي الخضوع مع اعتقاد الربوبية، الخضوع مع اعتقاد الربوبية. وعليه فمن عبد توجه بعبادة لغير الله عز وجل وهو لا يعتقد الربوبية، لا يعتقد الاستقلال بالتأثير والتدبير دون الله عز وجل، فإن هذا لا يكون شركا أكبر، قد يكون معصية، قد يكون أمرا جائزا. أما أن يكون شركا مخرجا من الإسلام فإنه لا يكون. عبادة مجردة، طاعة مجردة عن هذا الاعتقاد، هذا ماذا؟ لا يكون شركا. متى يكون شركا؟ إذا اجتمع الأمران. وقبل أن أجيب على هذه الشبهة أقول: من نظر في كتاب الله عز وجل واستقرأ آياته وتأمل في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورأس أولئك الأنبياء الكرام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجد أنهم عليهم الصلاة والسلام يطلقون الأمر بعبادة الله دون مزيد شرح، يطلقون الأمر بعبادة الله دون مزيد شرح وتفصيل لمعنى العبادة. إلى أي شيء يشير هذا؟ تجد أعبد الله أعبد الله أعبد الله، لأن العبادة معروفة عندهم. أيوة، أن معناها في غاية الوضوح، لا يستعصي فهمها عند الناس. العبادة معروفة، وبالتالي هل هذا القيد الذي ذكروه قيد صحيح؟ الجواب: الأمر ليس كذلك، هذا الذي ذكروه غير صحيح. العبادة عند السلف الصالح، وهذا الذي تدل عليه موارد هذه الكلمة في الكتاب والسنة، أن العبادة إذا أردنا تعريفها بالتعبد، بمعنى التعبد، فإنها تعني الخضوع للمعبود مع الطاعة له، وإن شئت فقل الطاعة بغاية الخضوع، الطاعة بغاية الخضوع. أما باعتبار المتعبد به فإن العبادة هي كل ما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب، وإن شئت فقل، وهو لا يخرج عن تعريف شيخ الإسلام المشهور، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أو كما نقل ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، ونقله عنه كثير من أهل العلم، أنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وهذه التعريفات تدور في فلك واحد. إذن هذه هي العبادة، وما المطلوب فيها في النصوص؟ المطلوب كما هو أوضح من نور الشمس أن تكون عبادة اجتمع فيها شرط الإخلاص، لا بد فيها من عبادة يخلص فيها العبد لله. والعبادة إنما تعرف من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه هي المتابعة، ولا بد أن يكون العبد فيها مخلصا لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولذلك جاء النهي عن الشرك في العبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه هي العبادة. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنصوص في هذا لا تحصى كثرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهلم جرا. إذن هذه هي العبادة، وهذا الذي أوجبه الله فيها، وهو الذي لا يقبل غيره، أن تكون العبادة مخلصة، أن يعبد العبد المعبود سبحانه مخلصا له في عبادته جل وعلا. طيب، بعد هذا نعود إلى ما ذكره القوم. لماذا سلكوا هذا المسلك؟ لماذا قيدوا هذا القيد، أو قيدوا العبادة بهذا القيد؟ مهما فعلت من أنواع العبادات وتوجهت وقصدت غير الله، فإنك لا تكون مشركا إلا بماذا؟ بهذا القيد، أن تعتقد الربوبية في من توجهت إليه. الجواب كما هو واضح، وهذه تكلمنا عنها إن كنتم تذكرون سابقا، أنهم أرادوا أن يتخلصوا من وصمة الشرك. قلوبهم مريضة، استولى عليها الهوى وحب الشرك، وزاحمت عبادة غير الله عبادة الله في قلوبهم، فما يريدون الانفكاك عن ذلك. والنصوص متواردة متواترة بالأمر بالعبادة، إذن لا بد من ماذا؟ من أن نجد مخلصا ومخرجا من هذا، فنقول هذا هو إيش القيد، ونحن لا نفعل هذا. نحن لا نعبد، لا ندعو، لا نذبح، لا نطوف ونتوجه بهذا لغير الله، بقصد أن هذا المتوجه له منفرد بالربوبية. كلا، بل أنا أتوجه له والقصد أنه سبب، والإيجاد والتأثير من الله، هو مجرد إيش؟ سبب. وهذه المسألة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. طيب، ما الذي نتج من هذا التوجه؟ نتج عن هذا أربعة أشياء. أولا، أنهم وصفوا العبادة بما ذكرت لك، فهذا قيد أصيل في معنى العبادة. لا عبادة إلا مع اعتقاد الاستقلال بالتأثير. طيب، ثم الأمر الثاني، أنه لا يقع الشرك إلا ممن أو وقعت منه هذه العبادة بهذا القيد. الأمر الثالث، أنهم أنكروا التفريق بين توحيدي الربوبية والألوهية، أنكروا التفريق بين توحيدي الربوبية والألوهية، فقالوا هما شيء واحد، أو أن توحيد الألوهية داخل في ماذا؟ في توحيد الربوبية. وهذا التقسيم الذي يقسمه من يزعمونهم الوهابية هذا شيء مخترع من عند أنفسهم. والنتيجة الرابعة بعد ذلك هي أنهم زعموا أن هذا الذي وصفوا هو معتقد المشركين الذين جاء تكفيرهم في الكتاب والسنة. فالمشركون ما كفروا لكونهم عبدوا غير الله، وإنما لكونهم ماذا؟ عبدوا غير الله مع اعتقاد الربوبية في الآلهة التي عبدوها، وكل ما ذكروا باطل. أما من جهة التعريف فهذا الذي ذكروا غير صحيح ولا دليل عليه، بل هو بدعة لغوية وبدعة شرعية. فلا يوجد في لغة العرب أن العبادة بهذا المعنى، إنما العبادة في لغة العرب الخضوع والذل، بعير معبد، طريق معبد، يعني مذلل قد وطأته الأقدام بالنسبة للطريق. وكذلك في الشرع هذا الذي ذكروا لا دليل عليه البتة، بل كل ما تدل عليه النصوص هو أن من توجه بالطاعة التي أمر الله عز وجل بها لله فإنه يكون ماذا؟ عابدا له. ومن توجه بهذه الطاعة التي أمر الله بها أو رسوله صلى الله عليه وسلم لغير الله فإنه يكون ماذا؟ يكون مشركا. ولا دليل على ما ذكروا. وزعمهم أن الشرك إنما هو ما وصفوا، بالتالي فمهما فعل الإنسان إنه لا يكون مشركا، مهما دعا واستغاث وذبح وإلى آخره هذا لا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، إذا كان يعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى لا يستقل بالتأثير. وهذا مخالف لإجماع المسلمين، فالمسلمون مجمعون على أن من عبد غير الله مع اعتقاد التأثير أو مع عدم اعتقاد التأثير فإنه يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. ونحن نلزمهم فنقول: ماذا تقولون يا هؤلاء في رجل يدعي الإسلام ثم لما رأى صنم بوذا، تعرفون بوذا؟ ها؟ وجد أمامه صنما كبيرا، والبوذيون يصنعون أصناما ضخمة تمتد إلى أمتار شاهقة، وجد صنم بوذا فركع له ثم خر ساجدا وأطال السجود، ثم رفع رأسه واجتهد اجتهادا عظيما في سؤاله ودعائه، وهو في أثناء هذا التفت إلينا فقال: انتبهوا، أنا لا أعتقد فيه إلا أنه سبب، وإلا فالله مستقل بالتأثير. أنا مسلم وأعتقد أن الإيجاد وحصول المراد من الله، وهذا مجرد سبب. ثم رجع وأكمل دعاءه. نقول لهؤلاء: ماذا تقولون؟ أتقولون إنه مسلم أو تقولون إنه كافر؟ إن قالوا هو مسلم فقد أتوا بما يعلم بالاضطرار من دين الله أنه ضلال مبين، صح ولا لا يا جماعة؟ أتظنون مسلما مهما بلغ من الجهل والعامية يتردد في أن هذا كفر بوح؟ أجيبوا يا جماعة، أتظنون هذا شخص يفعل هذا الفعل لبوذا ويقصده بما ذكرت لك، لكن قال لنا: يا جماعة ترى أنا أفعل هذا لمجرد التسبب؟ هذا من المعلوم بالضرورة، ولا أظن أحدا منهم يجرؤ على أن يتفوه به. فإن القول بأن هذا لا يخرج من دين الله في غاية البشاعة والشناعة. إذن سيقولون ماذا؟ هو مشرك كافر. فنقول: بأي سبب كفر؟ إن قلتم بمجرد أنه عبد غير الله فقد انتقض قولكم، وإن قلتم بالتأثير الرجل ما اعتقد التأثير، صح ولا لا؟ إنما ماذا؟ توجه بالعبادة فحسب. فإذا انصعتم للحق وتجردتم وقلتم إنه يكفر ولا أظن عاقلا يفعل إلا هذا، لا أظن عاقلا يفعل إلا هذا، فإن قولهم ماذا؟ سوف ينتقض. بالتالي الشيء الذي ذكروه لا شك أنه باطل. وأما زعمهم أن هذا هو الذي كان من المشركين، وكفار قريش كفروا لأنهم اعتقدوا في اللات والعزى ومنات أنها تشارك الله عز وجل في الربوبية، وهذه المسألة قد تكلمنا عنها كثيرا وبينا بطلان هذا الزعم، وأن القوم ما اعتقدوا هذا في آلهتهم. وأمس أشرنا عدة إشارات في هذا الباب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سبحان الله، كيف يعتقدون الاستقلال بالتأثير والتدبير وهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء؟ كيف يفعلون هذا والأمر عندهم ماذا؟ متعلق بماذا؟ بالله عز وجل ومشيئته. كيف يفعلون هذا؟ كيف يعتقدون الاستقلال بالتأثير والتدبير وهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؟ هذا لا يتأتى ولا يمكن قبول مثل هذا القول. إذن هذا القول باطل لا شك فيه. وأما زعمهم أنه لا فرق بين الربوبية والألوهية، فهذا القول ترده صرائح النصوص. فالتوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الألوهية وإلى توحيد الأسماء والصفات. والإلزام الذي ألزمناه في المثال السابق ينتفع به في الرد عليهم في هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس، لاحظ أنه قال إيش؟ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وعلى قولهم قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، رب الناس، تكرار نفس الكلمة. ولا شك أن الفرق بين الربوبية والألوهية وبين الرب والإله ظاهر في النصوص وفي لغة العرب، فإن الإله هو المعبود، والإلهة والألوهية هي العبادة. لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني تعبده. فالإلهية هي ماذا؟ العبادة، والإله هو المعبود. أما الرب فإنه المالك، السيد، المتصرف، المصلح، القائم على الشيء، وقد يكون على قول ستأتي الإشارة إليه أعم من الإله، فيدخل فيه معنى المعبود أيضا. فهو إما أنه مخالف لمعنى الإله أو أنه أعم من معنى الإله على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن نظر في النصوص وجد أن هذا هو المعنى الحق الذي لا شك فيه. والله سبحانه وتعالى يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في هذه الآية كان الرجل في الجاهلية يجد حجرا أبيض فيعبده، فإذا وجد حجرا آخر أحسن منه ألقاه وأخذ الآخر فعبده. أترى أن هذا المشرك الذي التقط الحجر ثم رماه كان يعتقد فيه الاستقلال بالتأثير والتدبير؟ يرميه هكذا ويعتقد استقلاله بالتأثير والتدبير؟ لا شك أن هذا لا يمكن القول به. ودونك ما قص الله سبحانه وتعالى علينا في قصة قوم موسى لما اتخذوا العجل إلها فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، جعلوه ماذا؟ إلها، لكونهم ماذا؟ اعتقدوا فيه أنه مستحق للعبادة فعبدوه، ولم يعتقدوا فيه أكثر من هذا، بدليل ما جاء بعدها أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهذه الآية دليل على أنهم ما اعتقدوا هذا، لأن الله يعيدهم إلى الشيء الذي يعلمونه ويرونه، أفلا يرون. إذن هم كانوا يعلمون أنه ماذا؟ لا ينفع ولا يضر، فكيف يكون هذا هو معنى الإله وهو الذي يكون فيه الربوبية؟ وإلا فإنه لا يكون إلها، هذا لا يمكن أن يتأتى. والأدلة على كل حال في هذا كثيرة. إذن اتضح لنا بإيجاز أن هذا التعريف الذي ذكروا وهذا المسلك الذي زعموا أنه غير صحيح. طيب، القوم لهم شبهة متعلقة بهذا الموضوع، أقتصر منها على شبهة واحدة لشهرتها. قالوا الدليل على أن الربوبية هي الألوهية والألوهية هي الربوبية، وأن الرب هو الإله والإله هو الرب، الدليل على ذلك أن الميت في قبره يسأل من الملكين المنكر والنكير بسؤال، هو إيش؟ من ربك؟ ولو كان ما تزعمونه يا معشر الوهابية، هو أن الإله شيء والرب شيء، وأن المطلوب هو توحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، لكان ينبغي أن يكون السؤال من إلهك؟ هذه شبهة منتشرة دونوها في كتبهم كثيرا. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أولا، نحن لا ننازع بل ولا مسلم ينازع في أنه يجب اعتقاد أن الله هو الرب وحده، صحيح ولا لا يا جماعة؟ هل أحد ينازع هذا؟ وهل هذه المسألة لا قيمة لها ولا هي مسألة عظيمة من أصول الاعتقاد؟ أجيبوا يا جماعة، هذه مسألة عظيمة، يجب أن يعتقد الإنسان أن الله أن الله ربه، ومن اعتقد خلاف هذا فقد كفر. فكون السؤال في القبر تعلق بالربوبية، نقول لله عز وجل الحكمة في ذلك، وما شأن هذا بموضوعنا؟ بمعنى، أتريدون أن تقولوا إن مجرد السؤال في القبر عن الرب يلغي أهمية عبادة الله وحده؟ أهذا الذي تريدون أن تصلوا إليه؟ بأي وجه من أوجه الدلالة؟ هذا موضوع وهذا موضوع آخر. وإلا فيلزمكم إن كان ولا بد أنه إذا لم يأتي السؤال في الحياة البرزخية عن الألوهية فالألوهية غير مطلوبة، إذن يلزمكم أن لا تكون الربوبية مطلوبة أيضا في اليوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أترون التنصيص على الربوبية في سؤال عن الرب هنا؟ لا. إذن يلزمهم على قاعدتهم أن لا تكون الربوبية مطلوبة. فإن قالوا لا، هذا السؤال ما له علاقة بوجوب الربوبية، فنقول وكذلك السؤال في القبر عن الرب ليس له علاقة بمسألة وجوب الألوهية. فهذا شأن وهذا شأن، هذا جواب. الجواب الثاني أن نقول إن معنى الحديث من ربك الذي تعبده، من ربك الذي تعبده، فيكون السؤال جامعا بين الربوبية والألوهية. والدليل الجمع بين الأدلة، الدليل الجمع ماذا؟ بين الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الآخر أن السؤال يكون بلفظ ما كنت تعبد. إيش هو السؤال؟ ما كنت تعبد، وهذا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. سؤال الملك لم يكن ماذا؟ من ربك، كان ما كنت تعبد، وهذا عن الربوبية ولا الألوهية؟ هذا عن الألوهية. وخذ ثانيا في صحيح البخاري من حديث البراء مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر العبد أتي فشهد أن لا إله إلا الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شهد أن لا إله إلا الله، وما معنى لا إله إلا الله؟ ها، لا معبود حق. إذن الشهادة تدل بالمطابقة على الألوهية ولا الربوبية؟ تدل على الألوهية. ويؤكد هذا أيضا أن الكافر يعرف ربه، ولذا إذا ضل عن الجواب ونعوذ بالله من الخذلان فقال ها ها لا أدري، يقول بعدها ربي لا تقم الساعة. في الحديث نفسه في حديث البراء إيش يقول؟ ها ربي لا تقم الساعة، مع أنه لما سئل من ربك ماذا قال؟ قال ها ها لا أدري. ضل وأضله الله بسبب سوء عمله في الدنيا، ما أجاب. إذن هذا كله يدلك على ماذا؟ على أن قوله إذا أنصفت وتفقهت فجمعت بين النصوص وجدت أن معنى من ربك يعني من ربك الذي تعبد. الوجه الثالث أن نقول إن الرب ها هنا يجوز أن يكون معناه المعبود، يمكن من ربك يعني من معبودك، وذلك من وجهين. أولا أن من أهل العلم من نص على أن من معاني الرب المعبود، وهذا نص عليه القرطبي رحمه الله في تفسيره، ونص عليه من اللغويين وأهل الاصطلاحات الكفوي في كتابه الكليات، ونص عليه من علماء التوحيد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله في منهاج التأسيس والتقديس، وهو أن في موضوع اللغة وأن من وضع اللغة أن الرب يطلق كما يطلق على السيد وعلى المالك وعلى المتصرف وعلى الخالق، يطلق أيضا على المعبود. واستشهد له القرطبي رحمه الله بقول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بالت عليه الثعالب. أرب تبول الثعلبان برأسه. وما اعتقد الذي عبد هذا الصنم أن هذا هو الخالق المدبر المستقل بالتأثير. وهذا له وجه من جهة المعنى، وهو أن من أجل معاني الرب المالك، والله سبحانه وتعالى له الملك المطلق، فهو الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما، ويشمل هذا ما يكتسبه العباد، ويشمل هذا ماذا؟ ما يكتسبه العباد. إذن الله عز وجل هو الذي يملك جوارحك كما يملك ذاتك ويملك ما تفعل، فوجب بمقتضى كونه الملك المالك الذي له الملك المطلق أن تكون العبادة له. فصار المعبود متفرعا عن معنى المالك، فصار المعبود متفرعا عن معنى المالك. وهذا بسطه القرطبي رحمه الله بكلام موجز في موضع جيد في تفسيره رحمه الله. إذن يجوز ويمكن أن يكون معنى من ربك، ها، من معبودك، واستحضر في ذهنك ما ذكرته لك من شواهد وقرائن في الوجه الثاني. هذا مما يؤيد هذا المعنى. طيب، وقلت لك يجوز أن يكون الرب في هذا الموضع بمعنى المعبود من وجهين، هذا الأول. والثاني أن كلمة الرب والإله في النصوص يصح أن يتوارد بمعنى أن يطلق الرب والمراد الإله، ويطلق الإله والمراد الرب، وذلك لسببين. الأول اتحاد الما صدق. اتحاد إيش؟ الما صدق. الما صدق في اصطلاح المناطق هو ما يصدق عليه اللفظ، ما يصدق عليه اللفظ، أو كما يقولون المعنى الخارجي. المعنى الداخلي هو المفهوم، والمعنى الخارجي هو الما صدق، ويسمى أيضا المصداق. بمعنى الإنسان مفهومه معروف، أليس كذلك؟ يقولون حيوانه ناطق. طيب، ما هو الما صدق له؟ ما هو الما صدق له؟ زيد وعمر وأنا وأنت، هذه الأفراد الخارجية هي إيش؟ الما صدق أو المصداق لكلمة إنسان. ففي الواقع والحقيقة الإله والرب شيء واحد. فهمنا يا جماعة؟ الإله من هو؟ الإله حقا من هو؟ الله. ومن هو الرب حقا؟ الله. إذن فإذا عبرت بالرب أو الإله فكلاهما صحيح باعتبار اتحاد الما صدق. فالما صدق هنا واحد في الرب والإله، لأن الرب حقا هو الله والإله حقا هو الله. وبالتالي فتوارد هاتين الكلمتين في النصوص بمعنى تطلق الكلمة ويراد الأخرى أو يراد معنى الكلمة الأخرى لا حرج فيه لهذا السبب. والسبب الآخر هو المعنى اللزومي. المعنى اللزومي، فهو وإن كان المعنى المطابق لكلمة الرب ما علمت، والمعنى المطابق لكلمة الإله ما علمت، فإنه من جهة المعنى اللازم يصح أن تطلق إحدى الكلمتين على الأخرى. بمعنى الإله الحق لا يكون إلا ربا، صح ولا لا؟ والرب حقا هو الإله، هو المستحق لأن يعبد، صح ولا لا؟ لا يستحق العبادة إلا رب له الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. فمن جهة المعنى اللزومي يصح ماذا؟ إطلاق إحدى الكلمتين والمراد الأخرى في النصوص. ويبقى النظر بعد ذلك في كل نص بحسبه، والعبرة في هذا النظر إلى القرائن المتعلقة بالنص من جهة سياقه، من جهة سباقه ونحو ذلك، يعرف ما معنى الإله في هذا النص وما معنى الرب في هذا النص. ففي بعض المواضع لا بد أن يكون المعنى هنا هو المعنى المطابق، ولا يمكن أن نحمله على المعنى اللزومي، وفي بعض المواضع يصح ذلك. فكل نص ينظر إليه في حسبه، لكن بنظر عام يصح أن تتوارد الكلمتان كل واحدة في موضع الكلمة، أو معنى كل واحدة في موضع الكلمة الأخرى، إما باعتبار اتحاد الما صدق، وإما باعتبار المعنى اللازم أو المعنى اللزومي. فهمنا يا جماعة؟ إذن يصح أن نقول ماذا؟ إن من ربك يعني من معبودك أو من إلهك. طيب الجواب الرابع أو الوجه الرابع أن نقول سلمنا جدلا أن السؤال في القبر هو دليل على الشيء الواجب اللازم من أنواع التوحيد، سلمنا. وسلمنا جدلا أيضا أن من ربك تعني السؤال عن الرب فقط، فإننا نقول والحديث يدل على السؤال عن الألوهية في قوله ما دينك وفي قوله من نبيك. لماذا؟ لأن السؤال بما دينك ما جوابه؟ الإسلام. وما الإسلام؟ شهادة، أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ إذن عدنا عدنا إلى الألوهية، فصار قوله ما دينك سؤالا عن أو يتضمن السؤال عن الألوهية. وقل مثل هذا في السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأي شيء جاء؟ أليس بدين الله؟ من شهد أن محمدا رسول الله هو الذي استسلم في مقام الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعبد الله وفق ما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بماذا؟ بتوحيد العبادة. فهذا أساس ولب وأول وآخر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار السؤال من نبيك متضمنا لماذا؟ للألوهية. وإلا فأخبرني، أيقول أحد إن الذي يقول بلسانه أشهد أن محمد رسول الله ثم لا يوحد الله بالعبادة أيقول منصف إنه قد حقق شهادة أن محمد رسول الله وهو يعبد غير الله، أو أن هذا عين المحادة والعصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا قادح لشهادة أن محمد رسول الله. تبين بهذا أن هذا الاستدلال الذي ذكروا استدلال غير صحيح، ويمكن لو تأمل الإنسان أن يجد أوجها أخرى للرد على هذا الاستدلال. وشبههم الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع لا تخرج يا إخوتاه عن هذا النسق. فأنت إذا نظرت فيما يستدلون به تجد أنهم إنما يتبعون ماذا؟ المتشابهات ويعرضون عن المحكمات. يا لله العجب، أدلة دلالتها في غاية الوضوح يدعونها جانبا ويتمسكون بماذا؟ بهذا الدليل الذي فيه نوع اشتباه. فيصدق في هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذرون. طيب عندنا الشبهة الثانية، وهي زعمهم أن الدعاء إيش؟ ليس عبادة، وهذا يكررونه كثيرا. والمؤلف رحمه الله ابتدأ به فقال فإن قال أنا لا أعبد الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم إيش؟ ليس بعبادة. إذن القوم يخرجون الدعاء من مفهوم العبادة، الدعاء ليس عبادة. طيب إيش العبادة؟ العبادة السجود، والعبادة الركوع، والصلاة يعني صيام ممكن. أما أن تقول إن الدعاء عبادة هذا غير صحيح. طيب وإذا أخرجنا الدعاء من العبادة ما النتيجة؟ ماذا يريدون؟ أن من دعا غير الله ليس بمشرك. لماذا؟ لأنه ما عبد غير الله، نعم هو دعا غير الله لكنه إيش؟ ما عبد غير الله. وهذه الشبهة أيضا منتشرة ومدونة في كتبهم ويكررونها كثيرا، وهذا أيضا من التلبيس المفضوح، وكلامهم في غاية السقوط. بل الدعاء عبادة، بل هو أفضل أنواع العبادة، والشرك في الدعاء أكثر شرك المشركين وأعظم شرك المشركين، بل هو أصل شرك العالم كما يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا لم يكن دعاء غير الله شركا فليس على وجه الأرض شرك. والنصوص الآمرة بدعاء الله وحده، الناهية عن دعاء غيره التي تصف دعاء غيره بأنه شرك، أكثر من الأدلة التي تأمر بالسجود لله وحده والتي تنهى عن السجود لغيره. وتأمل في النصوص تجد صدق ما ذكرت لك. إذن كلامهم ظاهر البطلان، مخالف لإجماع العلماء أن الدعاء عبادة، وأن دعاء غير الله شرك، وأن دعاء الله عبادة له. ويدل على بطلان ما ذكروا أدلة كثيرة، منها الأدلة التي نصت على أن الدعاء عبادة، ومن ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. ماذا قال بعدها؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. في الأول ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تدعون، ثم عبر عن الدعاء بحقيقته ومعناه فقال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فهذا نص صريح على أن الدعاء عبادة، على أن الدعاء عبادة. ومن ذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعبر عن الدعاء بماذا؟ بالعبادة، لأنه أجلى وأوضح ما يدخل في معنى العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعندنا في هذا أيضا قول صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: الدعاء هو العبادة. ثم تلا كما يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما راوي الحديث، قال: ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهذا أيضا دليل من القرآن ثالث، وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعبر عن الدعاء بماذا؟ بالعبادة. أتجدون لفظا أصرح من هذا اللفظ يا جماعة؟ الدعاء هو العبادة. وما معنى قوله الدعاء هو العبادة؟ يعني أفضل أنواع العبادة. وهذا ما بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند الحاكم بإسناد حسن، قال: أفضل العبادة هو الدعاء. قال إيش؟ أفضل العبادة هو الدعاء. ثم تلا تلك الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخره. فدل هذا النص الصحيح والحديث الذي أسلفت لك حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي في الكبرى وأحمد، صححه الترمذي والنووي والسخاوي، وقال ابن حجر إسناده جيد، فهو حديث ثابت لا شك فيه، وفيه التصريح بما لا يوجد دليل أصرح منه على أن الدعاء ماذا؟ عبادة. ثم استدل صلى الله عليه وسلم على هذا بالآية التي سمعت. ونرد عليهم أيضا بالأدلة التي تدل على أن دعاء غير الله شرك. والوجه الأول كاف، لأننا نقول الدعاء عبادة، والقاعدة المتفق عليها أن الشيء إذا كان عبادة كان صرفه لغير الله شركا، هذه قاعدة متفق عليها بين المسلمين. فليس الشرك إلا ماذا؟ أن يعبد غير الله، ما يراد بالشرك في باب توحيد الألوهية إلا هذا. طيب، ننتقل إلى أدلة أيضا صريحة في أن دعاء غير الله شرك، ومن ذلك قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا من دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن الذي يدعو غير الله كافر. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والشرك ظلم ولا لا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وكيف إذا أضفت إلى هذا أدلة أخرى كقوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. ولاحظ معي سبحان الله، هنا يدعو من دون الله إيش؟ إيش؟ ما لا يضره وما لا ينفعه. هذه تنطبق على من يا جماعة؟ تنطبق على الأصنام فحسب؟ على من؟ على كل من سوى الله، كل من سوى الله تنطبق عليه هذه الآية، وينطبق عليه هذا الوصف: الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء والأولياء والصالحون والحيوانات والملائكة وكل شيء. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم، لاحظ الأمر هنا فعل أمر يقتضي إيش؟ الوجوب. واعلم أن الأمة وليس أن نبيا أو أن وليا، بل قال إيش؟ الأمة، كل الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن كل أحد ينطبق عليه هذا الأمر. ولذلك اسمع ما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. في الآية الأخرى: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان لا يملك لنفسه فكيف بغيره؟ فكيف إذا ضممت إليها قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا؟ إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ هذا حق ولا لا يا إخواني؟ ولا هزل؟ نقول لهؤلاء، لأنهم يقولون: كيف تجعلون الأصنام وهي لا تملك نفعا ولا ضرا كالأنبياء والأولياء، هؤلاء يملكون النفع والضر. طيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في هذه الكلمة وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون غير ذلك. إن قلتم إنه يملك، إذن أنتم ماذا؟ كذبتم الله، لأنكم كذبتم القرآن وكذبتم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا: يا أخي هذا على سبيل التواضع، إيش رأيكم؟ هذا على سبيل إيش؟ التواضع. نقول: هل يجوز الكذب في التواضع ولا سيما من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا يا جماعة، لو كان هذا من غير ما أوحاه الله والله ما قاله. إذا أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتكلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله إن هذا وحي. ولذا لما أوحي إليه أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ما كتم هذا وقال إيش أتواضع، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذن إما أن يكون هذا حقا فيسقط كل ما تقولونه، أو يكون خلاف ذلك فيفتضح كفركم. أنتم بين هذين. إذن كل من دعا ما لا يملك ضرا ولا نفع فقد ضل ضلالا بعيدا. فكيف إذا أضفت إلى هذا النصوص الناهية عن الدعاء مطلقا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله الأصنام الأشجار الأحجار، أو قال أحدا، وأحدا هنا تفيد العموم ولا لا يا جماعة؟ تفيد. لماذا؟ نكرة في سياق النهي فتعب. إذن يدخل كل أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دعاؤه، وحتى البدوي، وحتى عبد القادر، وحتى العمودي، وحتى أبو العباس المرسي، كل من سوى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ما استثنى من هذا أحدا، فقال إذا سألت فاسأل الله إلا الأنبياء أو الأولياء. إذن هذه أدلة على بطلان قول القوم. وقد ذكرت لكم كنتم وكان منكم من حضر في شرح كتاب التوحيد، ذكرنا 10 أنواع من الأدلة تدل على أن الدعاء عبادة، وأن دعاء غير الله منهي عنه بل هو شرك. 10 أنواع تحت كل نوع ما شاء الله من أفراد النصوص. إذن هذا الذي ذكروا قول باطل، ضلال مبين. بل الدعاء عبادة ودعاء غير الله شرك بالله، بل هذا أكثر ما وقع فيه المشركون، ولو لم يكن شركا ليس على وجه الأرض شرك. أرى أن الوقت قد أدركنا، فلعلنا نؤخر الكلام عن هذه الشبهة وما ذكر المؤلف رحمه الله إلى الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل ما حكم كتابة ذلك على الظهر اتقاء من المرض أو غير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما فهمت ما مراده بقوله كتابة ذلك على الظهر. إن أراد الوشم فالوشم من حيث هو لا يجوز، وثبتت فيه اللعنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المراد أن يكتب بقلم أو نحوه، فإن كان المقصود بذلك دفع أذى العين والمرض ونحو ذلك، هذه هي مسألة التمائم مما فيه ذكر الله عز وجل، والصحيح أن ذلك لا يجوز. ثم كيف يكتب ذلك على ظهره وهو يدخل الخلاء يحتاج أن يقضي حاجته؟ مثل ذلك لا يجوز. الله أعلم. صيغة اللهم صل عليك يا حبيب الله لا بأس، جائز. هل يجوز بناء مسجد فوق قاعة الوضوء؟ نعم يجوز. ما الدليل أو ما الرد على قولهم ما كفر مشركو زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا يعبدون غير الله، وإنما كفروا بسبب استكبارهم وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام غير دقيق، بل كفروا لكونهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وإنكار ذلك كإنكار عين الشمس في رابعة النهار. وآيات الكتاب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في الدلالة على هذا. وأما كونهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ناقض آخر، فذلك مكفر آخر. والكفار وقعوا، أعني مشركي قريش، وقعوا في أنواع من الكفريات وليس في نوع واحد. فيما يتعلق بالتوحيد القوم كفروا من جهة ماذا؟ عبادة غير الله. في باب النبوة كفروا لكونهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في باب اليوم الآخر كفروا لكونهم كذبوا بالبعث وهلما جرى، فكونهم جمعوا أنواع من الكفر هذا شيء لا شك فيه. كيف الرد على شبهة توسل الصحابة بعم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الأعمى؟ حديث الأعمى فيه ما فيه لعله يمر بنا لاحقا، ولكن ليس فيه إلا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال في توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه كما مر بنا في درس البارحة. الخوارج القدماء هل لهم موقف من خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه؟ المشهور من حال الخوارج الأوائل أنهم كانوا يقدرون الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكانوا يعظمونهما وكانوا يترضون عنهما، لكن ضلالهم كان في جهة انحرافهم عن الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما. كيف لا يكفر أو يكفر الفكر الأشعري والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة؟ يبدو لي أن الأخ السائل فهم من الوعيد بالنار التكفير، والأمران غير متلازمين. هل ترى أن الوعيد بالنار لآكل أموال اليتامى كافر؟ لأن الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل يقول أحد من أهل السنة بهذا؟ الجواب لا، فالوعيد بالنار لا يستلزم الحكم بالكفر، فقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار في شأن الفرق المخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام هذا من جملة وعيد العصاة، هذا من جملة ماذا؟ وعيد العصاة، والوعيد هنا توجه إلى فرق منتسبة إلى هذه الأمة. تعريف الإيمان بالإقرار باللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح، فكيف عمل بالجوارح؟ فكيف عمل أو عمل بالجوارح الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والتقدير وغيرها؟ كأني بأخي السائل يظن أن كل شعبة من شعب الإيمان يتعلق بها الأقسام الثلاثة، والأمر ليس كذلك، إنما مقصود أهل السنة في قولهم إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، مرادهم أن مجموع الشعب يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة، فمنها شعب تتعلق باللسان، ومنها شعب تتعلق بالقلب، ومنها شعب تتعلق بالجوارح، فليس كل شعبة يتعلق بها الأجزاء الثلاثة. يسأل عن من تلفظ بالشهادة وهو لا يعرف شيئا من معناها. من تلفظ بالشهادة وهو لا يعرف شيئا من معناها فإنها لا تنفعه، لأن معرفة المعنى شرط في الانتفاع بها، معرفة معنى لا إله إلا الله شرط في الانتفاع بها، وأظن أن الأمر في غاية الوضوح. طلب الدعاء من الملائكة الكاتبين، طلب الدعاء من أي ملك؟ من الملائكة الكاتبين، من جبريل، من ميكائيل، من الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، من أي ملك كان، هو شرك أكبر بإجماع العلماء. الملائكة جملة وتفصيلا عليهم الصلاة والسلام جملة وتفصيلا في حكم الغائبين بالنسبة لنا، وبالتالي دعاؤهم دعاء لماذا؟ لغائب غير حاضر، هو في حكم ماذا؟ الغائبين. ألست تعتقد أن الملائكة غيب؟ أجب، الملائكة بالنسبة لنا غيب، إذن هذا دعاء لماذا؟ لغائب، والدعاء الشركي دعاء للميت ودعاء لغائب ودعاء لحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول في المنطقة التي أسكن فيها ازدادت قوة جماعة التبليغ، ماذا تنصحوني إذا رجعت إلى بلدي؟ هذه الجماعات إنما تواجه بالعلم، الجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح إنما تواجه بسلاح العلم، العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، فالوصية لك ولإخوانك من طلاب العلم هناك أن تجتهدوا في تعليم الناس العلم الشرعي، تعلمهم التوحيد، تعلمهم الفقه، تعلمهم الحديث، تعلمهم علوم الكتاب والسنة على وفق طريقة أهل العلم، فهذا أحسن شيء تفعلونه. وبالتالي المخالفون لكم من أي حزب كانوا هم بين أمرين، إما أن يدعوكم وشأنكم ويتركوا هذا المكان، وإما أن يهديهم الله سبحانه وتعالى فيسيروا في ركاب طلب العلم ويقبلوا على دعوة السنة، وتكونون أنتم السبب في ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.